موجود واجب الوجود الله الله يا معبود واحد ودود حي لا مود ذو الجلال دائم نوال الله الله ذو إلينا عود يا موجود واجب الوجود الله الله يا معبود واحد ودود حي لا يموت ذو الجلال دائم نوال الله الله ذو العود يا موجود واجب الوجود الله الله يا معبود واحد ودود حي لا يموت ذو الجلال دائم نوال الله الله ذو عاصي إلينا عود يا موجود واجب الوجود الله الله يا معبود يا رب واحد ودود حي لا يموت ذو الجلال دائم نوال الله الله ذو الليل والنهار ليوم القيامة.